الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل معاشر الكرام في محاضرات هذه الدورة المباركة الدورة الأولى لمسجد الكوثر في شرح أسماء الله الحسنى ومع الشيخ ياسين شوشار حفظه الله في شرح بعض الأسماء وهي العفو الغفور الغفار التواب. أسأل الله أن يوفقه وأن يسدده لكل خير ليتفضل مشكور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه القويم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإني أعتذر إلى إخواني تأخري، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل صبركم في ميزان حسناتكم، نسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يعلمنا مما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا، إنه سبحانه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الموضوع كما علمتم من شيخنا الشيخ عبد القادر، وأظن أنه قد أطرب مسامعكم بكلام ينفعكم في هذه الدار وفي تلك الدار التي إنما خلق الله تعالى العباد لأجلها، فإما أن يصير الناس إلى جنة وإما أن يكونوا إلى نار شريطة إما أن يكونوا إلى جنة شريطة توحيده جل وعلا، وإما أن يكونوا إلى نار جراء تقصيرهم تضييعهم وتفريطهم. ولهذا لا بد على كل أحد أن يتأمل في هذه الأسماء التي هي له جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى، وهو قد تعرف إلى عباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى حتى يستقيم العبد على توحيد ربه وطاعته جل وعلا. ومن تلك الأسماء العظام ومن تلك الأسماء الحسنى العفو والغفار والغفور والتواب، فهو عفو كريم يغفر الذنوب جميعا ويتوب على من تاب سبحانه تبارك وتعالى. وإذا علم العبد أن ربه جل وعلا يعفو ويتجاوز عن المسيء وهو يستر الذنب ويمحوه جل وعلا، بل ويتوب على من جاء بالذنب العظيم سبحان ربي العظيم، كل ذلك منه سبحانه، نعم كل ذلك منه سبحانه تبارك وتعالى. خلقنا جل وعلا وهو يعلم ضعفنا وهو يعلم تقصيرنا وهو يعلم حالنا جل وعلا. لهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما من عبد إلا وله ذنب يراوده بين الفينة والأخرى. لا إله إلا الله، هذا يبين لك حقيقة العبد، وأنه ذاك الذي تنسفل نفسه فيعصي ربه جل وعلا، ثم يجتهد في طاعة الرب جل وعلا فيقوى إيمانه. وهكذا أحسن الله إليكم، هو بين طاعة يصنعها وذنب يأتي به حتى يصل إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. وإذا أحببنا جميعا أن ندرك عظمة الله سبحانه ومنته على العباد، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. منة من الله سبحانه، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم آخرين يذنبون وليس المقصود فعل الذنب، وإنما المقصود ما يترتب على فعل الذنب من التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. لأن الله تعالى يحب الاستغفار من عباده ويحب التوبة إليه سبحانه تبارك وتعالى. قال: فيستغفرون فيغفر الله لهم. ولقد عاهد الشيطان الرجيم ربه جل وعلا يقسم على ذلك بأسمائه وصفاته، يقول: وعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني، سبحان ربي العظيم. وقد علمت أحسن الله إليك أن الله تعالى هو التواب، فيتوب عليك من ماذا؟ من ذنب صنعته، من تقصير بدر منك وحصل منك. وهو القائل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انظر إليه يقول يحب التوابين من ماذا؟ من ذنوب صنعوها وجرم أتوا به. انظر إليه يقول إن الله يحب التوابين من شرك كان أو ذنب حصل أو كبيرة وقعت. وهكذا أحسن الله إليك. إذا علمت هذا وعلمت الطبيعة التي خلقت أو كنت عليها البشرية، أدركت أن ربك سبحانه تبارك وتعالى منته عليك عظيمة. لا تنفعنا طاعتك، لا تنفعنا طاعاتنا، أو لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معصيتنا، بل يحب الإلحاح في العبادة والطاعة والدعاء، يحب الإقبال إليه، يحب إذا فارق العبد الذنب أن يستغفر ربه جل وعلا، وهو يغفر الذنوب جميعا. أول تلك الأسماء العفو. وقد ورد هذا الاسم في القرآن والسنة. ففي القرآن يقول الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فهو العفو القدير. وقال الله تعالى: أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وفي السنة قال كما أخرج ذلك الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، سبحان ربي العظيم. وعند أحمد وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث طويل في حديث الرجل الذي جيء به ليقام عليه الحد، فقال: وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم؟ والله عز وجل عفو يحب العفو، ولا ينبغي لولي أن يؤتى بحد إلا أقامه. ثم قرأ قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كل ذلك لبيان ثبوت هذا الاسم في القرآن والسنة. فإذا ثبت فاعلم أحسن الله إليك أن الله تعالى سبحانه يعفو عن عباده. ومعنى العفو هو الذي يمحو الذنب سبحانه ويتجاوز عنه ويترك العقوبة عليه، هو الذي يتجاوز عن الذنب ويترك العقوبة عليه. وهو من صيغ المبالغة لتعلموا رحمته وعظيم منته في عفوه عن عباده سبحانه تبارك وتعالى. وإذا قلنا عفو فهو سبحانه تبارك وتعالى علم بذنب العبد ثم عفى عنه سبحانه، ثم تجاوز عنه سبحانه، وهذا من لطفه ورحمته بالعباد. فهو يصفح عن الذنوب مهما كان شأنها ويتجاوز عن الذنوب مهما بلغت عظمته، لكن من تاب تاب الله عليه، ومن أقبل إلى الله تعالى أقبل الله عليه سبحانه تبارك وتعالى، من تقرب إليه شبرا تقرب إليه باعا سبحانه جل وعلا. وهكذا ليظهر لك أيها الكريم أنه علينا أن نتوب إليه سبحانه في كل وقت وحين، وأن نرجع إليه لذنب صغير صنعناه أو لذنب عظيم وقع منا، أحسن الله إليكم. في كل ذلك ينبغي للعبد أن يستحضر عظمة الرب جل وعلا، وأن يستحضر حقارة نفسه، أحسن الله إليكم. وفي كل ذلك ينبغي للعبد أن ينظر إلى عظمة الباري جل وعلا، وأن لا ينظر إلى ذنبه يصغره، لأن العبد إذا صغر ذنبه قل حياؤه من الله عز وجل، عظم الذنب عند الله. وكلما عظم العبد ذنبه كثر حياؤه من ربه، صغر الذنب عند الله سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء: لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي، وهو الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إن المؤمن لا ينظر إلى ذنبه كقدر جبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر ينظر إلى ذنبه كمثل ذبابة وقعت على أنفه فقال هكذا فطارت. سبحان الله. ففرق بين المؤمن الخالص كالذهب والفاجر والمنافق. فالمؤمن إذا وقع منه الذنب ولو كان أدق دقيق فهو يعظمه، فإذا عظمه هان عند الله سبحانه. والفاجر ما زال يصغر الذنب ولو كان كبيرا حتى يعظم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وعفوه سبحانه تبارك وتعالى نوعان: عفو عام وعفو خاص. عفو الله تعالى عفو عام وعفو خاص. العفو العام هو لسائر خلقه، يشمل الكافر والمنافق والمجرم والمعتدي والمذنب، كيف ذلك؟ انظر إليه يقابلونه بالذنوب الكبار، الكفر إليه صاعد، شرنا إليه صاعد سبحانه، وخيره إلينا نازل. ولقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له ولدا، إنهم لا يدعون له الولد، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. سبحان الله. انظر إلى هذا الكفر، ينسبون إليه الولد وهو القائل عن نفسه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله. ومع ذلك ما زال يرزقهم سبحانه تبارك وتعالى. ويقول الله تعالى: ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. سبحان الله. تأملوا في هذه الآية المباركة الكريمة: ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا، أي لو أن الله تعالى عجل العقوبة لكل من أساء وتعدى، لكل من ظلم وأساء، ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن فضله سبحانه على العباد أنه سبحانه ليمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ويرجئ عبده عله أن يتوب إليه ويكثر من الاستغفار له فيغفر له سبحانه تبارك وتعالى. فهو يملي للكافر الظالم وهو يرجئ عبده المؤمن، هذا ليرجع إليه وهذا ليشتد عليه الخطب، والله المستعان سبحانه تبارك وتعالى. ومن كمال أو ومن عفوه العفو الخاص، وهو يشمل عفوه عن المؤمنين عن عباده المتقين، ذلك لأن الله سبحانه علم منهم التقصير، وعلم سبحانه أنه تزل منهم الأقدام، وأنهم يقصرون في طاعة ذي الجلال والإكرام، فهو سبحانه تبارك وتعالى يرجئهم حتى يرجع إليه سبحانه تبارك وتعالى. وفي هذا يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آية مباركة عظيمة، لو تأملنا في حقيقة هذه النفس، ولو نظرنا إلى هذه البلايا التي تحملها هذه القلوب، وهذه العظائم التي صنعتها هذه الجوارح، استحى الواحد منا من ذي الجلال والإكرام، شرنا إليه صاعد وخيره إلينا نازل، ومع ذلك يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولهذا إياك إياك أن تكون حجرة عثرة في سبيل توبة المذنبين، إياك أن تقنطهم من رحمة الله رب العالمين، وقد علمت أنه يغفر الذنوب جميعا، كن ذاك الذي يمد يده للناس ليأخذهم إلى سفينة النجاة، إلى بر الأمان، إلى شاطئ السلامة والنجاة. إياك أن تقنط مذنبا، إياك أن تحول بينه وبين التوبة إلى الله عز وجل، إياك أحسن الله إليك أن تكون سببا في انتكاسته، بل اجعل البذرة في الأرض، قم على رعايتها وسقايته، وربك سبحانه يتولاها جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. من كمال عفوه سبحانه أنه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا، وبالصفح والغفران موصوفا. قال الله تعالى: إن الله كان عفوا غفورا. والتقصير الواقع من العباد يقتضي العقوبة المتنوعة، ويقتضي أن ينتقم الله سبحانه تبارك وتعالى من الفاعلين، ومع ذلك لكمال عفوه وصفحه يتجاوز سبحانه تبارك وتعالى ويرجع عباده لعلهم أن يرجعوا إليه بتوبة صادقة. ومن عفوه سبحانه أن الحسنات والأعمال الصالحة تكفر السيئات والخطايا. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سبحان ربي العظيم. جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه وقد فعل ذنبا وأصاب جرما، وأصاب من امرأة ما يصيب الرجل من زوجه، فجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يبكي على حاله كأنه أصاب ذنبا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له قصته. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: صلي معنا. فصلى الرجل، وبعد الصلاة ابتدره النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: قد غفر الله لك. سبحان ربي العظيم. وفي رواية أخرى: فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: أهي لي خاصة يا رسول الله؟ فرح هذا الرجل فرحا ما بعده فرح، جاء مذنبا، فأنزل الله تعالى هذه الآية المباركة الكريمة: بل هي لسائر من أذنب. سبحان ربي العظيم. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحو. إذا فعل الإنسان سيئة فليفعل الحسنة بعدها. وهنا في هذه الآية وفي هذا الحديث ما المراد بالحسنة؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. قال بعض العلماء: إن الحسنات أي التوبة، يذهبن السيئات أي تمحو بها السيئة. وعند بعضهم: إن الحسنات هي كل الأعمال الصالحة، لأن النبي قال للرجل: صل معنا، بما فيها التوبة تكفر بها هذه السيئة. أحسن الله إليكم. ومن عفوه سبحانه أن المصائب التي تصيب العبد في نفسه أو ولده أو ماله تكفر من سيئاته، وهذا من فضل الله تعالى ورحمته بالعباد سبحانه وتبارك وتعالى. ومن عظيم عفوه أن العبد يبارز ربه بالذنب والجرائم العظام، وربك سبحانه يتلطف به ويحل عليه عفوه فيشرح صدره للتوبة ويتقبل منه متابة، بل إنه سبحانه يفرح بتوبة عبده من رجل بأرض فلات. انظر إليه يذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، فاستظل بظل شجرة فنام، ثم استيقظ فما وجد دابته ولا طعامه ولا شرابه فأيقن الموت، فرجع فاستظل بظل شجرة، ثم لما أفاق وجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح، تأمل، اللهم أنا ربك وأنت عبدي، سبحان ربي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، مع أن هذه الكلمة لو قالها الرجل نعم يعتقد معناها قد كفر بالله سبحانه، أن ظاهر هذا الكلام أنه كفر، لكن هذا الرجل أخطأ من شدة الفرح، فعوض أن يقول من شدة الفرح اللهم أنا عبدك وأنت ربي، قال اللهم أنا ربك وأنت عبدي. فهكذا يفرح الله تعالى بتوبة من أناب إليه وتاب بين يديه. والرجل الذي قتل 99 نفسا، تأملوا إلى حاله، ولينظر الواحد منا إلى كثرة ذنوبه ووفرتها وكثرة تقصيره في طاعة ذي الجلال والإكرام، ثم لينظر إلى حال هذا الرجل حتى لا نقنط من رحمة الله تعالى. رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، جرم عظيم، ومع ذلك قذف الله في قلبه النور وأخذ يبحث هل له من توبة، فدل على عابد جاهل فقال هل لي من توبة، قال أنت لا يغفر الله لك، فقتله فصاروا 100. ثم دل على عالم فذهب إليه فقال هل لي من توبة، قال ومن يحجبك عنها. سبحان الله، بشرط أن تخرج من هذه القرية الظالم أهله، فخرج يرعاكم الله ومات في هذا المكان، وهذا من باب التمثيل، مات في هذا المكان، فأرسل الله ملك الرحمة وملك العذاب، ملك الرحمة ليأخذه إلى جنة عرضها السماوات والأرض لأنه تاب إلى الله وأناب، وملك العذاب ليأخذه إلى سواء الجحيم لأنه ما عمل من خير قط إلا أنه تاب وخرج. في بعض الروايات وهي صحيحة قبل أن يموت نأى بصدره، أي دفع بصدره إلى الطريق الذي إلى الجهة التي كان خارجا إليها، ليكون ذلك من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى ربه جل وعلا. انظر لما جاءته الموت نأى بصدره، فجعل ينتج من الأعمال الصالحة ولو كان دقيقا دقيقا، فأرسل الله تعالى ملكا، نعم يقول إن الله يأمركم أن تقيسوا ما بين المسافتين، فما كان إليها أقرب وصل إليها أو كان إليها. فلما جاءوا ليقيسوا ما بين المسافتين وظاهر الحال أنه إلى سواء الجحيم لأنه قريب من القرية التي خرج منها التي كان يجاهر ربه بالذنب بها أو فيها، فأمر الله هذه أن تباعدي وهذه أن تقاربي، فلما قاسوا وجدوه أقرب إلى القرية الثانية، فكيف حصل ذلك؟ إنه الله سبحانه تبارك وتعالى رحمه سبحانه وعفى عنه، فدخل الجنة بفضله ومنه وكرمه وجوده سبحانه تبارك وتعالى. ثم إذا أحببت الدعاء فلا بد أن ندعو الله تعالى سبحانه بهذا الاسم العظيم وبما نتج عنه من صفة، فهو عفو ويحب العفو سبحانه تبارك وتعالى. ورد هذا الحديث في دعاء المسألة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله في الحديث المتقدم أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول، قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وورد أيضا من حديث أحمد صححه الألباني أن أبا بكر رضي الله عنه قال وهو يخطب الناس حين استخلف قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام الأول مقامي هذا ثم بكى أبو بكر فقال أسأل الله العفو والعافية فإن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية. تأملوا يا رعاكم الله، قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكر حبيبه المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي رقيق القلب رضي الله عنه، ثم حدثهم وذكرهم بعفو الله وفضله ومنه وكرمه وجوده، ثم أيضا دعاء العبادة، وهو الأثر أثر هذا الاسم في سلوك العبد وتوحيد الله تعالى، فيعفو العبد عن الظالمين ويعفو العبد عن المسيئين ويعرض عن الجاهلين لا ينتقم منه وييسر على المعسرين طلبا لعفو الله تبارك وتعالى. إذن دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء عبادة، فكون العبد يعفو عن من ظلمه هذه عبادة، وكون العبد يعرض عن الجاهل لا ينتقم من هذه عبادة، وكون العبد ييسر الأمر عن الناس هذه عبادة، وهو في ذلك كله يطلب عفو الله سبحانه تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم الغفار، والغفور والغفار بينهما تشابه كثير. والغفار ورد في القرآن العظيم في مواضع مقرونا مع العزيز معرفة، قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وورد أيضا مطلقا منونا كما في قوله تعالى وقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فقوله غفارا في بيان ثبوت هذا الاسم من القرآن العظيم. وفي الجامع الصغير الذي هو الحديث صححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل أي تقلب عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. انظر إليه صلى الله عليه وسلم، حركاته سكناته كلها فيها ذكر ودعاء وعبادة لله عز وجل. إذا تقلب ليلا لسانه رطب بذكر الله تعالى، يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، أي سبحانه تبارك وتعالى. والغفار من صيغ المبالغة أي فعال كثير المغفرة، غفار أي كثير المغفرة، وأصل ذلك التغطية والستر، أصله في اللغة التغطية والستر. والغفار أي الله سبحانه تبارك وتعالى هو الذي يستر الذنوب بفضله ويتجاوز عن عبده بعفوه. وطالما العبد أحسن الله إليكم موحد لله سبحانه فذنوبه تحت مشيئة الله سبحانه تبارك وتعالى، طالما كان موحدا أي غير مشرك به سبحانه تبارك وتعالى، فمهما صنع من ذنوب هي دون الكفر والشرك فهي إلى مشيئة الله سبحانه. والدليل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأهل الذنوب سواء كانوا أهل كبائر التي يدون الشرك أو أهل الصغائر هم إلى مشيئة الله سبحانه، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن عذبهم فبعدله سبحانه. وما وربك سبحانه تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، وإن عفى عنهم فبمنه وفضله وكرمه وجوده سبحانه تبارك وتعالى. وتأمل إلى هذه الذنوب التي تنبعث منا. وكما قال سلف هذه الأمة: لو كانت للذنوب رائحة لما قدر أحد منكم أن يجالسني. سبحان ربي العظيم، وصدق رحمه الله. كم يتصنع الإنسان للناس ليظهر المحاسن، وكم يخفي من المساوي. وكما قال الصديق: هذه الأمة لتعلموا المفارقة أو الفرق الذي بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا بين يديه عليه الصلاة والسلام وغرس فيهم التوحيد والإيمان أولا. قال صديق هذه الأمة لما أثنى عليه الرجل، قال: اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. سبحان الله، ويأخذ بلسانه يقول هذا الذي أوردني الموالد رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان هذا حال الأصفياء والأولياء والأتقياء، فكيف هو حالنا أحسن الله إليكم ونحن غارقون في أوحال المعاصي والتقصير في حق ذي الجلال والإكرام؟ نسأل الله أن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. وقيل أن بين الغفار والغفور بينهما شيء، فالغفار أبلغ من الغفور. الغفور هو من يغفر الذنوب العظام، والغفار هو الذي يغفر الذنوب الكثيرة. إذن بين الغفار والغفور شيء. قال بعضهم: الغفار هو الذي يغفر، أو الغفور هو الذي يغفر الذنوب العظام، والغفار هو الذي يغفر الذنوب الكثيرة. سبحان الله، هذا يدلك على أن الذنب مهما عظم أو مهما كثر فإن الله سبحانه يستره ويمحوه سبحانه ويعفو عن المسيء جل وعلا. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله: وتلك هي المبالغة في المغفرة، أن الوزر يقابله بالتوبة الصادقة حسنات. فالله عز وجل غفار كثير المغفرة، لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوف، وكل مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه. وقد وعد عباده بالمغفرة والعفو لمن أتى منهم بأسبابها، فقال: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ربك سبحانه يغفر لعبده ويتجاوز عن المسيء شريطة أن يكون تائبا إليه، راجعا إليه من قريب، يكثر من الأعمال الصالحة، يظهر الندم على سوء صنيعه، يقلع من الذنب عن الذنب، استقيم على طاعة الله وعلى توحيده وعلى ملازمة منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا علم الله تعالى صدقك فإنه يغفر ما بدر منك من الذنوب سبحانه جل وعز. وورد الدعاء بهذا الاسم المطلق من حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تضور أي تقلب يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ومن الدعاء أيضا بالوصف ما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله من حديث ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلتان من حلل اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ضمرة، أترى ثوبيك هذين مدخليك الجنة؟ أترى ثوبيك هذين مدخليك الجنة؟ فقال: ضمرة، لئن استغفرت لي يا رسول الله لا أقعد حتى أنزعهما عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ضمرة ابن ثعلبة. فانطلق سريعا حتى نزعهما. فانظر، قال: اللهم اغفر، ونحن بأمس الحاجة إلى أن ندعو بهذا الاسم وهذه الصفة لكثرة ذنوبنا ولرحمته سبحانه بالعباد ومنته عليهم جل وعلا. ومن الدعاء بهذا الاسم دعاء عبادة أن يستحضر العبد، أحسن الله إليكم، أنه سبحانه تبارك وتعالى يحب المستغفرين: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهو سبحانه تبارك وتعالى يحب المستغفرين، سواء من الذنب العظيم أو من الذنب الكثير. فمن أدرك حقيقة أو حقارة نفسه وعظمة ربه، من نظر إلى أنه فقير والله هو الغني جل وعلا، أكثر من الاستغفار، أحسن الله إليكم. والله عز وجل لا يعذب مستغفرا أبدا. والمقصود بالمستغفر التائب، لأن ما يتصور أن العبد أن يقول اللهم اغفر لي وهو قائم على الذنب والمعصية، يصر على فعل الكبيرة ويصر على مواقعة الصغيرة. بل المستغفر هو الذي يتوب إلى الله عز وجل. ولهذا قارن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما: وإني لأستغفر إلى الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة صلوات ربي وسلامه عليه. فثمة يعني علاقة وطيدة بين الاستغفار لله وتحقيق التوبة بين يديه سبحانه تبارك وتعالى. ومن ذلك، أحسن الله إليكم، أن العبد إذ يتوب إلى الله عز وجل مما يفعله من الذنوب والمعاصي والشرور والسيئات، يستر ما صدر من العباد من الذنوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين في صحيح سنته أن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر مسلما تلبس بإثمه أو جاء بمعصيته أو بادر منه ما بادر فيستره، ومن ستر ستره الله بمغفرته جل وعلا، لأن المغفرة تقتضي ستر الذنب ومحوه، أحسن الله إليكم. فمن تأمل في حقيقة هذا الاسم وفيما يستلزم منه، أحسن الله إليكم، بادر إلى ستر العباد. ويقابل هذا أن من بادر إلى كشف عيوب الناس فقد تلبس بصفة من صفات المنافقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يكشف ولو في جوف بيته. سبحان ربي العظيم. فالمؤمن هو الذي يستر الناس، كما أن الله تعالى يستره في الدنيا يستر الناس. ولهذا أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يقف بين يدي الله عز وجل، تصور نفسك أنت، أحسن الله إليك، ولا بد أن نقف بين يديه سبحانه فيسألك ربك جل وعلا: عبدي ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ تقول: لا. تخفي ذنبك عن الله؟ أبدا. تقول: بلى يا رب. عبدي أما عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ تقول: بلى يا رب. جاء في الحديث: حتى إذا ظن أنه هالك، سبحان ربي العظيم، قال: كما سترتها عنك في الدنيا أغفرها لك اليوم. انظر، كما سترتها عنك في الدنيا. فكن، أحسن الله إليك، ذاك الذي يستر عيوب الناس. لما نقول يستر لا يقرهم عليها، بل ينبههم وينصحهم ويأخذ بأيديهم إلى سفينة النجاة وبر الأمان، أحسن الله إليكم. ومما جاء في الدعاء بالغفور اختصارا حتى لا نستغرق وقتا يزيد عن وقتنا، ومما جاء في الدعاء بالغفور اسما وصفة قوله سبحانه أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي القرآن العظيم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء نعم إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. في القرآن كذلك عن موسى عليه السلام قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه هو الغفور الرحيم. ومما ورد أيضا من الدعاء بالوصف الذي تضمنه الاسم أي الغفور ما جاء من حديث أم سلمة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض عينيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أغمض لأبي سلمة عينيه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج الناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر تأمل لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. صلوات ربي وسلامه عليه ما أرحمه بأمته صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يتعامل حتى مع الموتى، يدعو لهم بخير صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا توحيد الله في اسمه الغفور يقتضي كثرة الاستغفار الوقائي أحسن الله إليك، فكان مما يستلزم مما يؤخذ من اسمه الغفور أن يكثر الإنسان ميدانا وعمليا من دعاء الله تبارك وتعالى أو من الاستغفار العام الذي يعني يصل حده إلى حتى الوساوس والخواطر التي تملأ هذه النفوس. أحسن الله إليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، صلى الله عليه وسلم. ثم التواب، ونسأل الله أن يتوب علينا، نسأل الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يتجاوز عن سيئاتنا وعن زلاتنا وأخطائنا، إنه هو التواب الرحيم سبحانه تبارك وتعالى. ورد هذا الاسم معرفا أي في القرآن الكريم في 6 مواضع، منها قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وورد في 5 مواضع منولا كما في قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وورد أيضا في سنة النبي المصطفى الأمين، وهذا فيما خرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، من حديث عبد الله بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، صلى الله عليه وسلم. وتأمل من الذي تعبد ربه بهذا الكلام؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها: لما كان يكثر من قيام الليل قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا النبي يستغفر الله ويتوب إليه سبحانه تبارك وتعالى 100 مرة في مجلسه الواحد صلى الله عليه وسلم، يتوب إلى ربه ويؤوب إليه سبحانه تبارك وتعالى. وأكثر من هذا، لما قال لأصحابه: لن يدخل الجنة أحد منكم بعملي، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سبحان الله، فأين نحن أحسن الله إليك؟ وقد قلت منا الطاعات وكثرت منا السيئات وقل حياؤنا من ذي الجلال والإكرام، نبارزه بالليل والنهار سبحانه تبارك وتعالى. فأين نحن من التوبة والأوبة إليه؟ أين نحن من الرجوع إليه أحسن الله إليكم؟ أين نحن بارك الله فيكم من الصدق في التوبة إليه سبحانه تبارك وتعالى؟ أين نحن من التوبة النصوح التي تقتضي استغراق الذنوب، والتي تقتضي أن ندم عن كل ما صنعنا أحسن الله إليكم، والتي تقتضي الرجوع الصادق وكثرة الاستغفار له سبحانه تبارك وتعالى. التواب أيضا من صيغ المبالغة، فهو سبحانه تبارك وتعالى يتوب على من تاب، والمقصود بالتوبة الرجوع عن الشيء إلى غيره، ترك الذنب أحسن الله إليكم وهو أبلغ وجوه الاعتذار. فإن الاعتذار على ثلاث أوجه، إما أن يقول المعتذر لم أفعل، أو يقول فعلت لأجل كذا، أو يقول فعلت وأسأت وقد أقلعت، ولا رابع لذلك. يعتذر الرجل إلى الناس يقول لم أفعل، ويقول الرجل فعلت لأجل كذا، أو يقول فعلت وأسأت نعم وقد أقلعت. وهذا الذي يناسب العبد في توبته مع الله عز وجل. لما يفعل الإنسان الذنب قد علمه الله سبحانه، لزمه أن يندم على فعله، وأن يقلع من توبه وفوره، وأن يعزم أن لا يرجع إليه. وهذه شروط التوبة فيما إذا كان الأمر متعلقا بين العبد وربه جل وعلا. فإذا تعلق الذنب بالآدميين استوجب أن يرد المظالم إلى أهلها زيادة على الشروط الأخرى أحسن الله إليكم. والتواب هو الله سبحانه تبارك وتعالى، هو الذي يقبل التوبة عن عباده حالا بعد حال. فما من عبد عصاه وبلغ عصيانه مداه ثم رغب بالتوبة إليه إلا فتح له أبواب رحمته وفرح بعودته وتوبته ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري مرفوعا قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعند الترمذي وصححه الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. سبحان الله، ولو أن الإنسان اتبع هواه واستجاب لشيطانه وتماد في جرمه وعصيانه فعظم منه الذنب ثم تاب واستغفر غفر الله له سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فتأملوا في سعة رحمة الله عز وجل، فهو التواب يتوب على من تاب سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن توبة العبد إلى ربه محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها. فتوبته أي العبد بين توبتين من الله، سابقة ولاحقة. فإنه تاب عليه أولا إذ وفقه سبحانه تبارك وتعالى وإلهاما، فتاب العبد وفقه فتاب. ثم تاب عليه سبحانه ثانيا بقبولها وإثابته. سبحان ربي العظيم، وفقه للتوبة أولا، وهذا من توبته على العبد، ثم لما تاب قبلها منه جل وعلا، وهذا لا يكون إلا من ذي الجلال والإكرام. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين إذا خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. تأمل: ثم تاب عليهم أي وفقهم، ليتوبوا أي ليستقيموا، فيقبلهم سبحانه تبارك وتعالى، ثم ختمها بقوله إنه هو التواب الرحيم. فأخبر عز وجل أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سببا ومقتضيا لتوبتهم، فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله عليهم، والحكم ينتفي لانتفاء علته، والعبد تواب والله تواب. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباقة، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق وقبول وإمداد. رحم الله طبيب هذه النفوس ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه مدارج السالكين. اسم التواب يدل على صفات باللزوم على صفات الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة والعزة والرأفة والرحمة والعدل والحكمة وغير ذلك من أوصاف الكمال التي اتصف بها ذي الجلال والإكرام. ولا بد من دعاء الباري جل وعلا باسم التواب، ولا بد للعبد أن يلاحظ من نفسه كثرة الذنوب والمعاصي والشرور، ولا بد للعبد أن يلحظ من نفسه كثرة الجرم والتقصير في حق ذي الجلال والإكرام، ولا بد أن ينظر إلى أن الله سبحانه تبارك وتعالى هو الغني وهو التواب سبحانه تبارك وتعالى. يؤذن إن شاء الله تعالى ونكمل ما تبقى إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قلت أحسن الله إليكم، ورد الدعاء بسم الله التواب في القرآن العظيم في مثل قوله تعالى من سورة البقرة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، في دعاء إبراهيم عليه السلام. تأمل: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لم يستغن الواحد منهم عن توبة التواب جل وعلا سبحانه، فما بالنا أحسن الله إليكم اليوم قل منا التوجه إلى الله عز وجل بهذه الأسماء التي تقتضي توبة الله عن عبده ومغفرته سبحانه لذنوب عباده وعفوه جل وعلا عن سائر المعاصي والشرور والسيئات. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر مرفوعا الذي مر قريبا، قوله: كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وورد الدعاء بمقتضى الوصف عند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومن حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال: فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. تأملوا إلى واسع فضله أحسن الله إليكم. ونذكر إخواننا بهذا الدعاء العظيم الذي ما ينبغي للواحد منا أن يغفل عنه. صار الواحد إذا توضأ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الحديث فيه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، اللهم اجعلني من المتطهرين. فتأمل، والإنسان يتوضأ وكل قطرة تنزل منه أحسن الله إليكم إلا كان له بها عند الله سبحانه الخير العميم. والدعاء بسم الله التواب دعاء عبادة يقتضي أحسن الله إليكم الأثر وجود الأثر لهذا الاسم في سلوك العبد، فيسارع الإنسان بالتوبة دون أن يؤخرها ويقلع عن الذنب ندما على تفريط النفس بسوء أدبها وتقصيرها، ويعزم عزما أكيدا أن لا يعود إلى مخالفة باريها جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. إذن الأمر الأول أن يحسن الإنسان في توبته، والإحسان في التوبة يقتضي الندم، والإحسان في التوبة يقتضي الإقلاع، والإحسان في التوبة يقتضي مجاهدة النفس حتى لا تواقع الذنب مرة أخرى، والإحسان في التوبة يقتضي إخلاصها لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، والإحسان في التوبة يقتضي الإلمام بسائر الذنوب والمعاصي والسيئات لتكون توبة نصوحة لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ومن ذلك، أي من ذلك الأثر لهذا الاسم التواب، أن الإنسان قد يخطأ في حقك، قد يعتدي عليك في القول غيبة ونميمة، قد يؤذيك بالفعل، قد يسلب لك مالا فتتجاوز عنه وتعفو عنه وتقيل عثرته. سبحان ربي العظيم، وربك جل وعلا سبحانه يعطيك الخير العميم. ولهذا عند بعض الناس يقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، قل لك لا، أنا أدفع بالتي هي أقشر. سبحان الله، ربك هو القائل، لو أنك قابلت سيئة الناس بالحسنة لأعطاك الله سبحانه ما كنت تؤمل. قال الحسن أو سعيد المسيب رحمه الله تعالى، قال كتب إلي بعض إخواني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن إلا نفسه، ومن كتم سره كانت الخيرة بين يديه. ثم قال وما قابلت من أساء إليك بمثل أن تحسن إليه. الرجل يسيء إليك وأنت تحسن إليه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فأنت تأتي إلى الناس بالعفو والصفح والتجاوز وغض الطرف عن زلات الإخوان، وهذا الذي تحب أن يكون منهم تجاهك، هذا الذي تحب أن يكون منهم تجاهك. فرحم الله عبدا يعني تجاوز عن المسيئين وغفر أو تجاوز عن سيئاتهم وغض الطرف عن ذلك، أحسن الله إليك، يعفو ويصفح، والله تعالى يعفو عنه ويصفح عنه ويتوب عليه ويغفر من زلاته وذنوبه. كل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. بارك الله في الشيخ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنبه كله أوله وآخره، علانيته وسره، دقه وجله، وكلنا معه، وأهل السنة والجماعة ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بهديه. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.